بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة الكرام، هذا هو الدرس الثالث من دروس شرح هذا المتن المبارك الذي تلقاه المسلمون بالقبول. إنه شرح عموما لم تجد فيه خلاف، يعني الرجل يأتي بالقاعدة على معتقد أهل السنة والجماعة ويقرر ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قوله لأنه سبحانه لا سمي له، بينفع عنه التشبيه والتمثيل ويرد على هذه الفرق. قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وأعلم بنفسه وبغيره تبارك وتعالى. قال: لأنه أعلم بنفسه وبغيره تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: أنا لي يد ولي وجه. فأنت تقول: الله لا وجه له ولا يد له. يا أخي، الله أعلم منك، ورسوله أعلم منك، والصحابة أعلم منك، وقد أثبتوا له ما أثبته لنفسه، ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى. كلام المصنف هذا يعني يشرح يعني شرح بأحسن عبارة قول الله تبارك وتعالى، وخير منه قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. يبقى ينفع عن نفسه المثيل تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. ثم يثبت لنفسه السمع والبصر. لأن بعض الناس يقول: أنا أنفع عن الله سمعه وبصر. تقول له: لماذا تنفع عنه سمعه وبصر؟ يقول لك: لأن لو أثبت له سمعا وبصرا وللمخلوقين سمع وبصر، فإذا أنا شبهت الله بخلق، وأنا لا أريد أن أشبه الله بخلق. أقول له: طيب، الله حي ولا ليس بحي؟ قل: الله حي. فأقول له: وأنا حي ولا لست بحي؟ قل: أنت حي، يعني الله حي وأنا حي، إذا أنت شبهت الله بي. يقول: لا، هذه غير تلك. نقول: لا، هذه هي تلك، هذه من تلك، والصفات كلها تجري مجرى واحد. فبما أنه لا مثيل له في سمعه وبصره في حياته، كذلك لا مثيل له في سمعه وبصره، فلا تفرق بين الصفات. الصفات كلها تضرب بعصا واحدة في هذا الباب: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيعني نحتج عليه فيما نفاه بما أثبته. قل له: أنت أثبتت الحياة وبعض الكائنات حية، فإذا أنت شبهت الله. يقول: لا، الحياة شيء آخر. يقول لك: لا، كذلك السمع والبصر. فتقول لك: لا، بس هي حياة ليست كحياة المخلوقون. فأنا أقول لك: كذلك وجه ليس كوجه المخلوقون، يد ليست كيد المخلوقين، سمع وبصر ليس كسمع وبصر المخلوقين. قال: وهذه الآية فيها كم كبير من الفوائد. طبعا فيها رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. قال: ليس كمثله شيء، في تمثيلنا وتشبيه. وكذلك الرد على المعطلة لأنه يثبت السمع والبصر. وكذلك الرد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات فيقولون: سميع بلا سمع. لا، قال: هو السميع البصير. ذلك رد على الأشاعرة لأنهم يثبتون بعض الصفات ويؤولون ويحرفون بعض الصفات الأخرى، فيثبتون منهم، يعني كثير منهم يثبت الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة وينفي بعض الصفات. فنقول له: ما الفرق بين ما نفيته وبين ما أثبته؟ فلن يجد فرقا، وتحتج عليه أنت بهذه الآية. إثبات السمع والبصر على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، تنزيه الله عن مشابهة خلقه وأن صفاته ليست كصفات خلقه، تقديم النفي على الإثبات، لأن الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. ننفي عنه ليس كمثله شيء، خلاص، ثم نثبت له السمع والبصر، وهذا السمع وهذا البصر ليس كسمع وبصر أحد. فيها نفي مجمل وإثبات مفصل، وطريقة الكتاب والسنة النفي المجمل والإثبات المفصل. الرد على من قالوا إن السمع والبصر بمعنى العلم، والسمع غير البصر، وإلا لما غاير بينهما بالواو. السمع غير البصر غير العلم غير الحياة غير الوجه غير اليد، هذا بخلاف ذلك. وفيها دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب مسلما قط هم ولا غم، ثم قال: اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. ثم قال: أو استأثرت به. هذا الشاهد أننا لا نحيط علما بأسماء الله وصفاته، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وفيه دليل لمن فضل السمع على البصر، قالوا السمع يقدم على البصر لأنه قدم الله عز وجل قدم السمع على البصر. وفيه الحث على مقام الإحسان. كيف يحث هنا على مقام الإحسان؟ قال: أخبرني عن الإحسان في حديث جبريل الطويل. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله عز وجل يسمعك ويراك، فتراقب الله تبارك وتعالى فيما تأتي وما تذر. وفي طريقة القرآن أسهل وأوجز. لما ابن تيمية يقول هذا، يقول إن طريقة المتكلمين والفلاسفة طريقة طويلة دون طائل من ورائها. يقول هي طريقة باللفظ كده، يقول طريقة طويلة الذيل قليلة النيل، يعني في النهاية لا تعطيك نتيجة. يفضل يقول لك قانون الحدوث، قانون الجواهر والأعراض، قوانين مش عارف إيه، ويفضل يضع مقدمات مقدمات مقدمات مقدمات، حتى إذا أتيت إلى النتيجة تعبت نفسك وكل عقلك وأرهقت روحك، ثم بعد ذلك تخرج بنتيجة. لكن القرآن يأتي إلى المطلوب من أوجز طريق، طريقة سلسة جميلة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. خلصت المسألة، لا تحتاج إلى كثرة هذه المقدمات. قال لأنه سبحانه، سبحانه طبعا مصدر من التسبيح والتنزيه، نزه تبارك وتعالى عما لا يليق به، ومعنى المصدر هو تسبيح. لا سمي له، يعني لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه ويوازيه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ هذا باب الاستفهام الاستنكاري، ليس له سمي تبارك وتعالى. يبقى استفهام إنكاري معناه النفي، هذا يكثر في لغة العرب وفي كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الاستفهام الذي هو بمعنى النفي لابد أن يكون مشربا معنى التحدي، إن كنت تعلم له سميا فأتي به. وليس معنى هذا الكلام أنه لا يسمى باسمه أحد، فإنه قد يسمى باسم بعض، باسمه بعض الناس، لكن التسمية تتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه. تحدد معنى، يعني قد يكون اسمك محمد لكنك مذمم، قد يكون اسمك محمود أو محبوب لكنك مكروه. لكن أسماء الله عز وجل أسماء وصفات: رحمن رحمة، لطيف لطف، كريم كرم تبارك وتعالى. أو يكون واحد اسمه كريم هو أصلا بخيل، كله موجود. قال: ولا كفء له. الكفء هو المكافئ المساوي. قال تعالى: ولم يكن له كفوا، وفي القراءة الأخرى كفوا أحد. ولا ند له، ند هو المساوي المناوئ. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه. لا يقاس بخلقه، المعنى هنا أنه لا يستخدم شيء من الأقيسة التي تقتضي شيئا من المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الأمور الإلهية. لأن القياس بينقسم أنواع: في قياس التمثيل، قياس المماثلة، قياس الشمول، قياس الأولى. هنجي على قياس المماثلة أو قياس التمثيل اللي هو بنسميه القياس الفقهي الحق، فرع بأصل لعلة موجودة بينهما، مبنى على وجود ممثلة بين الفرع والأصل. والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلق، فننفع عنه قياس التمثيل. طب قياس الشمول، قياس الشمول معناه الاستدلال بكلي، طب دي مسائل منطقية، بكلي على جزئي بواسطة اندراج هذا الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، يبقى مبنى على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكل، هذا لا يجوز. قياس المماثلة مبنى على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. قياس الأولى ده مضمون أن كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فالله تعالى أولى به، وهذا هو الذي يجوز في حق الله تبارك وتعالى. قال: مضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه تبارك وتعالى. قوله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات. نؤمن بما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم به من خلقه، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه تبارك وتعالى. قال: ولذلك يقول: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فالله أعلم بصفاته ورسله أعلم به وبصفاته، ومن ثم وجب التعويل على الوحي فقط في إثبات الأسماء والصفات. فالكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. السبب الأول: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، أو لعدم فصاحته وقدرته على البيان، أو لكذبه وغشه وتدليسه. والله عز وجل بيّن أعظم البيان وأوضحه نصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور كلها، من الجهل وعدم الفصاحة والكذب. فالرسول أعلم الخلق وهو أقدرهم على البيان، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن عبد العزيز يقول: قف حيث وقف القوم، يعني الصحابة. خلي بالك من منهج عمر بن عبد العزيز، هذا منهج ينبغي أن يتمثله طالب العلم دائما. قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، الصحابة، وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيهم فإنهم أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، أي حدث يحصل مخالف لطريق الصحابة يبقى مخالف لهدي الصحابة، ورغب عن سنتهم وقد وصفوا منه من المنهج ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم فيش حاجة فوقهم، اللي فوقهم محصر وما دونهم مقصر، ولقد قصر عنهم قوم فجفوا ابتعدوا عن طريقهم، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة الوسط هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، يعني قف حيث وقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، كلام عظيم جدا. قال ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، الرسل هم الذين أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بكتاب وأمرهم بتبليغ هذا الكتاب إلى قوم مخالفين، يعني لا يعبدون الله تبارك وتعالى. الصدق هو مطابقة القول للواقع بخلاف الكذب، هو مخالفة القول للواقع سواء بقى كان خطأ أو عمد، يعني ممكن تقول عليه كذاب. الصدق الكذب من حيث المصطلح إن واحد قال كلاما خالف الواقع سواء كان متعمدا أو غير متعمد. قال ورسل الله جل وعلا صادقون قام بهم الصدق، يعني فلم يخبروا بشيء من الأسماء والصفات ولا من دينه إلا ما طابق الواقع، فمن نفى صفة فقد كذب الرسول، لأن الله أخبر رسله بصفاته ورسله أخبر الخلق، ولكن من نفى صفة قد لا يكون كافرا. ليه؟ لأن قد يكون له وجه من وجوه العذر، قد يكون معذور لأحد أوجه العذر. فيقول رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، الرسل الذين أوحى إليهم بكتاب وأمر بتبليغ كما ذكرنا ذلك، ورسل الله جل وعلا صادقون يعني قام بهم الصدق، فلم يخبروا بشيء من الأسماء والصفات ولا من دينه إلا ما طابق الواقع الحقيقة، فمن نفى صفة فقد كذب الرسول، لأن الله أخبر رسله تبارك وتعالى بصفاته ورسله أخبر الخلق، ولكن من نفى صفة قد لا يكون كافرا. لماذا قد لا يكون كافرا؟ إن قد يكون عنده عذر من الأعذار، متأول بقى جاهل إلى غير ذلك. بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، من المعلوم أن القول على الله بالعلم حرام، طب سواء في العقائد أو في الأحكام عموما، من أشد المحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أعظم الإثم والإفك على الإطلاق. ولهذا تفرع عنه كل ضلال، وقد ذكر الله جل وعلا تحريمه في عدة آيات. فمشرك العرب قالوا على الله بلا علم خلافا لما أخبرت به الرسل، قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وقال عن اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا يد الله مغلولة، وهذا كله من القول على الله تبارك وتعالى بالعلم. وكفرع عنهم من فرق الضلال طبعا في الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، كل طائفة أثبتت لله أسماء ونفت عنه صفات من عقولهم ومن آرائهم بلا دليل، طبعا سيأتي بعد ذلك تفصيل عن ذلك بدقة إن شاء الله. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين هم الذين ينبغي أن يتبعوا فقط والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعليل لما سبق أن كلام الله ورسوله أتم صدقا وأحسن بيانا من كلام كل أحد. سبحانه اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه يعني البعد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق، ومن ثم قيل فرس سبوح يعني شديد العدو الجري. يعني ربك الإضافة هنا للتشريف، فإضافة الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشريفه بها ربك في هذا المقام العظيم، وهذا يقتضي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي جحده الجاحدون هو الأكمل والأليق بالله جل وعلا. رب العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو يدل على الرب قبله، وسبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. فرب العزة هنا معناها صاحب العزة والجلال تبارك وتعالى، كما تقول رب الدار يعني صاحب الدار، والله المثل الأعلى عما يصفون يعني يصفه به المخالفون للأنبياء والرسل الذين يصفونه بما لا يليق به تبارك وتعالى. والعزة في الكتاب والسنة جاءت على ثلاثة معان معروفة. المعنى الأول العزة التي هي بمعنى الامتناع، عزيز يعني الممتنع، والغنى وعدم الحاجة، يبقى العزة والغنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة من أعظم، والقهر والغلبة يأتي كذلك بمعنى القهر وياتي كذلك بمعنى الغلبه، ياتي بمعنى القهر وياتي بمعنى الغلبه، وياتي تاتي كذلك العزه بمعنى القوه، وهنا بمعنى القوه الخاصه، فهي قوه لا تقوى عليها قوه ابدا ولا يند عنها شيء، وعلى كل شيء قدير. ولذلك ابن القيم يقول في نونيته العظيمه: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنا يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. عما يصفون عن الذي يصفونه به، والضمير محذوف مفهوم من السياق، عما يصفونه به، وسلام على المرسلين، وذلك لأن المرسلين أنزل الله عز وجل، أرسل الله عز وجل سلام على المرسلين، فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يعطي السلامة، هو الذي يعطي السلامة، هو الذي سلمهم، هو الذي دفع عنهم شر أعدائهم، هو الذي نصرهم، وهو الذي أذن لهم بإبلاغ رسالته. وجهات السلامة كثيرة بقى، السلامة في القول، السلامة في الفهم، السلامة في العبودية والمعتقد، والله عز وجل أعطى كل أنواع السلامة لأنبيائه ومرسليه، وطبعا وسلام على المرسلين. عد السلام ب سلام على المرسلين، عدها ب على، فعلى تفيد أن السلامة صارت عليهم وأحاطت بهم على على، فقال سبحانه: وسلام على المرسلين، لسلامة ما وصف به المرسلون ربهم تبارك وتعالى من النقص والعيب، وهذا لا شك أنه واسع المعنى، خلافا لما ذكره الله في سورة الصفات عن المشركين الذين لم يسلموا فيما وصفوا الله به، فقالوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله قال تبارك وتعالى يستكبرون ويقولون إننا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فالله عز وجل قال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال سبحانه من الخطل والخطأ في قولهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ستكتب شهادتهم ويسألون. قال: والحمد لله رب العالمين، المعنى الحمد تكلمنا فيه قبل ذلك، وقوله لله رب العالمين فيها فائدة، وأن الرب غير الإله، رب غير الإله، والتوحيد مختلف، كما ذكرنا أنواع التوحيد: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتكلمنا عن قضية اشتقاق الألوهة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله: الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، كما يقول ابن تيمية، وإذا افترقت اجتمعت، يا إما بدلالة اللفظ أو بدلالة التضمن واللزوم. رب العالمين، العالمون جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله تبارك وتعالى، تقول عالم فهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وسمي عالم من العلامة لأنه علامة على أنه مربوب، وأن له ربا خالقا، أو من العلم لأن به علم بالله تبارك وتعالى، علم باب الأسماء والصفات والربوبية، وقال: أو من العلم لأن به علم ما لله من الحق والأسماء والصفات كما قيل، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية، كل شيء، كل شيء تنظره في الكتاب المقروء وفي الكتاب المنظور للكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فسبح نفسه، يعني نزه نفسه تبارك وتعالى عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، كما هو حاصل دائما، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأن هذا هو الصراط المستقيم والهج القويم، وهؤلاء هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. قال: والنفي والإثبات في باب الأسماء والصفات مجمل ومفصل، يأتي مجملا ويأتي مفصلا. الإجمال في النفي هو أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله، ليس كمثل شيء، خلاص، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، سبحانه عما يصفون، ليس كمثل شيء. التفصيل في النفي هو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزع عن الوالدة والولد والشريك والصحيبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والبطل، هذا كله ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض، ما فيش إلا نفي بس، لا، لابد من نفي وإثبات، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، إذا نفيت فقط، إذا أتيت ملكا قلت له أنت لست بجاهل ولا بعدو ولا بخبيث ولا بماكر ولا ولا ولا، هذا ليس فيه مدح، فلابد من الإثبات، أنت كريم، أنت وفي، أنت كذا، أنت كذا، ولله المثل الأعلى. وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته تبارك وتعالى وتفرده، يبقى ننفي لإثبات الضد، نفي العجز لإثبات كمال القدرة، نفي الجهل لإثبات سعة العلم وكمال العلم وإحاطة العلم، نفي الظلم لإثبات كمال العدل، نفي العبث لإثبات كمال حكمة الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ويضع الأمور مواضعها اللائقة بها تبارك وتعالى، لا يفعل شيئا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله، تنزه وتقدس. ونفي السنة والنوم، هذا ده إثبات كمال الحياة والقيومية تبارك وتعالى وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا، النفي يأتي مجمل في أكثر أحواله بخلاف الإثبات. الإثبات يبقى الكتاب والسنة طريقته أنه يجمل في النفي ويفصل في الإثبات، في التفصيل في الإثبات في الكتاب والسنة يكون أكثر من الإجمال، لأن التفصيل وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى مقصود لذاته. أما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق كما يشير إليه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. تفصيل في الإثبات متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة ومن الكثير بحيث لا يمكن لا يحصر ولا يحصر. فمنها ما اختص الله بعلمه سبحانه لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو الصراط المستقيم؟ طبعا في أقوال كثيرة لأهل العلم في هذه المسألة، هو القرآن وكل الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الإسلام وكلها أقوال صحيحة. قال ابن القيم والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم أنه الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله وجعلهم موصلا لعباده إليه، لا طريق لهم سواه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه. الله، فلا يكون في قلبك موضوع إلا معمور بحبه، ولا إرادة إلا متعلقة بمرضاته، وهذا هو الهدى ودين الحق، هو معرفة الحق والعمل به، ومعرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها. والصراط طار يضاف إلى الله، صراط الله المستقيم لأنه نصبه وشرعه، وطار يضاف إلى خلقه لأنهم أهل سلوكه هم الذين سلكوه. صراط الذين أنعم الله عليهم ذكر هؤلاء ليزول عن سالك هذا الطريق الوحشة في التفرد. لست وحدك، هناك أنبياء ومرسلون وهناك صالحون، وأصابهم ما سيصيبك في هذا الطريق، والأنبياء كذلك من جنس البشر. وإذا استشعر أن رفيقه في هذا الطريق النبي وموسى وعيسى والشهداء والصالحون والأنبياء، فيثبت على الطريق ويقوى عزمه على الطريق. فالمعنى أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته غيره، والمستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه أبدا، العروة الوثق لا انحراف. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.